يعرف في هذا العصر ظاهرة تسمى بالتشفير، وهو شم بعض الأدوات. فما الحكم في هذه الظاهرة؟ وهل حكمه كحد الخمر؟ شيء يسمونه كده يحصل فيه ما نعرف عنه. ما نعم من السموم كده معينة. القاعدة ما أسكر فهو محرم، وما حصل به ضرر كذلك. أما إذا كان شيء خفيف ما يتعلق.